تعرفش يا حبيبي انت رايح فين، خليني سهران بلهيبي ناسي دمع العين. يا حلالك اجراني تعذيبي وحرماني، يا حلالك اجراني تعذيبي وحرماني. لك شمت في عزالي افرحوا الليمين، لك شمت في عزالي افرحوا الليمين. واللي ولا تخربش يا حبيبي انت رايح فين، خليني سهران بلهيبي شمت في عزالي افرحوا الليمين. لا تحلف وتقول لي راجع وتزيد العذاب، وعفرك والله يا روحي انا البدا. لا تحلف وتقول لي راجع وتزيد العذاب، عفرك شمت في عزالي افرحوا الليمين، لا تشمت في عزالي افرحوا الليمين. لا تبعد عني وتنساني وطول الغياب، لازم تشتاق وترجع لي يا اغلى الاحباب. خليني سهران بلهيبي ناسي دمع العين. يا حلالك اجراني تعذيبي وحرماني، يا حلالك اجراني تعذيبي وحرماني. شمت في عزالي افرحوا الليمين، لا تشمت في عزالي افرحوا الليمين، لا تشمت في عزالي افرحوا الليمين.